حديث شصدو حشتوفينجي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا دست بلن أو دست خيرت كتدت خير يتشترى من اليد السفلى شوي دست نزم أو تورجرت. وابدأ بمن تعول ودستك بوان كسا أو مصرف وان السرطة أو كست مصرف وان السرطة أوليك خير الجلوان بك. وخير الصدقة البيجتن صدقة خير شخرك وشتر عن ظهر غنى أو صدقة أو خير أو زيدي نفق مروفي ونفق مال مروفي. ومن يستعفف وهركسك بخل هند بجارتن بيت بارستنش حرامي وشخاصتني يعفه الله خد تعالى بذيكس عفيفكتن بخد تعالى ذيكسش حرامي بارزت ودش خاستنج بارزت چنكو او بخو يل هند بجارتن خدش تعالجك ببت هاري كاري هاري كاري هاري كاريوي. ومن يستغني بيجتن هركسك بخل هند بجارت خد تعالى وي بمنت بكت يغنيه الله خدشك دوي كسي بمنت كتن.